في الليل، ومنهم من يؤذيك في النهار، ومنهم يؤذيك بعين، ومنهم من يدخل في الإنسان. فالمراد كل شيطان من هذه وغيرها مما لا نعرفه لا يقربك بإذن الله، إلا القرين فهو لا يفارق الإنسان بالوسوسة ونحو. الإنسان إذا نام ما القرين الله أعلم سبيل عليه الوسوسة، نعم فاقد عقله. فإنما الشياطين الأخر يعني مثل من الشياطين كما في صحيح البخاري إذا ولد الإنسان ينخس الشيطان الطفل في خاصرته فيصرخ، يعني حتى لم يرحم الشيطان حتى الطفل الصغير اللي طالع من بطن أمه الآن. وقل هل يجوز هذه الصيغة؟ اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال عرفنا كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم حميد مجيد. فعرف الناس بربه، أعطانا هذه الصيغة العظيمة. نعم حافظ. مثل الملائكة ملائكة موكل بالقطر ونزع الروح، ملائكة تحضر حلقات العلم، ملائكة تبلغ الرسول السلام، أنواع ملائكة حافظة بالليل وحافظة في النهار، ملائكة يكتبون الذكر يوم الجمعة وهكذا. نعم يا سيد. يقول ما معنى المنافية للحلول والاتحاد إثبات العندية؟ يعني الحلولية يقول الله حال في كل شيء، تمام، فعلى قولهم هذا كاس يقول الله حال هنا، تعالى الله حال يعني مكانه هنا. الاتحاد دل ما شيء محسوس سكر ويذوب أو ملح ويذوب، فأصبح السكر والماء شيء واحد، وعندهم اتحد الماء مع السكر ومع الملح والماء مع العصير، وكذلك اتحد الله مع مخلوقاته تعالى الله عن ذلك. هذا فيه ردنا ليس الله عز وجل هنا لا حلو ولا. يقول يجوز تسمية شخص باسم رؤوف؟ الله يقول عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم. يقول بعض الناس يقرأ آية الكرسي يصيبه مكروه مع ذلك ما يمكن ذلك. لو شخص إذا ما قرأ آية الكرسي يفزع أحيانا في النوم يقومه حزين، لكن تقرأ آية الكرسي منشرح صدر محروس، وهذا يدل على الإنسان عظيم عند الله إذا وحده قرب منه بكلام، تقرأ كلام لله ما يأخذ منك نص دقيقة ويأتيك أقوى جنود في الأرض يحرسونك حتى تصبح تجلس 10 ساعات يحرسونك ولا تعب ولا شيء في كل مكان. قد تحتاج الجند لكن في بر ما يأتونك، أحيانا تنام فوق تحت معك حارسينك سبحان الله. ذلك من يجب علينا أن نحب الملائكة لأنهم يحفظوننا ويدعون لنا. يقول إذا حصل مطر قوي وطاق فاضت الطرق هل من السنة أن نصلي في رحالنا أم نذهب للمسجد ونجمع الصلوات كالمغرب والعشاء؟ مثل صحيح البخاري ابن عباس قال سنة نبيكم إذا قال أشهد أن رسول الله ما يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم، هذه السنة. نعم حافظ. طيب أنت غايب، عارف أنك غايب وقت الشرح. نعم مصطفى. لو ذهبت البر مثلا الصحراء وجمعت ثمر حبوب كثيرة، شجر مثل الشري مثلا، زكي ليه؟ ها شو بلغ نصاب؟ ايوه زكي ولا لا؟ ما تزكي. نعم. ليش ما يزكيه يا شيخ؟ ايه ها قيل انه على قول انه ملك له. كم نصابه؟ ربعان نصاب الحبوب اللي في البر مثلا، مثل اللي يبيعون عند العطارين لسان عصفور وما ادري ايش بعد وحبوب، هذه ما في زكاة. والقول ان في زكاة كم نصابه؟ ها حبوب اللي هو تقريبا 600 كيلو صح؟